وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا لقاء مبارك إن شاء الله تعالى متجدد من برنامجكم دار السلام وحري بنا ونحن نتحدث عن دار السلام من حيث الإجمال أن نتحدث عن مواطن تسبقها فعنوان حلقة هذا المساء المبارك الحوض المورود والمعنى به حوض نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أول اللقاء نبين أن كلمة حوض في اللغة تعني مجمع الماء وتجمع في اللغة على حياض وعلى أحواض وقد وردت هذه اللفظة هذه المفردة في كلام العرب في شعرهم وفي نثرهم قال زهير بن أبي سلمى ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلمي ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمي وزهير هذا أحد شعراء المعلقات وهذان البيتان من معلقته من أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثم وهذه أسماء مواطن وأماكن كانت العرب من سنن كلامها في الجاهلية أنهم يبدأون قصائدهم بالتشبب بالنساء وذكر الديار والأهل ومن رحل عنها ومن بقي فيها قال عنترة هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد تواهمي زهير نفسه لم يدرك الإسلام لكن بعض أبنائه أدرك الإسلام ومنهم كعب رضي الله عنه وأرضاه صاحب اللامية الشهيرة بانت سعاد في قلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول إلى أن قال فيها يصف أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول هذا الحديث كله عن مفردة حوض في اللغة أما في الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصه ربه جل وعلا بكرامات عظيمة وعطايا مديدة قال الله عنه وكان فضل الله عليك عظيمة وقد قال عليه الصلاة والسلام يتمثل رحمة ربه وفضله وعطائه عليه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهو عليه الصلاة والسلام يوم القيامة صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود الذي نحن بصدد الحديث عنه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن يزيد بن الأخنس السلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما سعة حوضك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ما بين عدن إلى عمان ما بين عدن إلى عمان ثم زاد يزيد رضي الله عنه في سؤاله قال فما حوضك يا رسول الله يعني في الأول سألتك عن سعته والآن أسألك عن ماهية الحوض فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا يزيد قال عن حوضي عليه الصلاة والسلام قال ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقة من العسل وأطيب من ريح المسك من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا ولا يسود وجهه أبدا وهذه قول عليه الصلاة والسلام ولا يسود وجهه أبدا تشعر بادي الرأي عقلا نقلا أمر واضح أن حوضه صلى الله عليه وسلم من يسقى منه يبرأ ظاهره وباطنه يبرأ ظاهره وباطنه يبرأ باطنه دل عليها قوله فلا يظمأ بعدها أبدا ويبرأ ظاهره بقوله فلا يسود وجهه بعده أبدا وقد قال عليه الصلاة والسلام في ثنايا هذا الحديث له مثعبين إن له مثعبين من ذهب وفضة كلمة مثعبين جمع أو مثنى مثعاب والمثعاب على وزن ومعنى كلمة ميزاب على وزن ومعنى كلمة ميزاب المثعب مثل الميزاب وإن قلنا مثعاب على وزنها لفظا ومعنى وهذا يصب من نهر الكوثر والكوثر نهر في الجنة آتاه الله عز وجل نبيا جاء به القرآن صريحا في أصح أقوال العلماء قال ربنا إنا أعطيناك الكوثر فالكوثر نهر نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة هذا الكوثر له ميزابان كلاهما من ذهب وفضة أين يصبان؟ يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض التي يحشر عليها الناس في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وقبل أن يؤمر بأهل النار إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها هذا الحديث يشكل من باب متى يكون الحوض؟ فالحوض حق تواترت به الأحاديث، ونقول كما قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه: من كذب به فلا سقاه الله منه، من كذب به فلا سقاه الله منه. لكن متى يكون موعد الحوض؟ الناس يخرجون يوم القيامة من القبور عطشا، فبعض أهل العلم يقول إن الحوض قبل الصراط وقبل الشفاعة وقبل الميزان، وبعض العلماء يقول لا، إنما الحوض بعد الصراط. الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث الحوض بعد ذكره للشفاعة والصراط، وكأنه يشير وفق فقه البخاري في ترتيبه، كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يرى أن الحوض يكون بعد مرور الناس على الصراط. هذا المنحى الذي نحى إليه البخاري رحمه الله يدل عليه آثار، من أشهرها ما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال: أنا فاعل، أي أن النبي عليه السلام قبل طلب أنس أن يشفع له، فقال أنس وقد تمسك بالوعد النبوي، قال: أين أطلبك؟ يعني أين أجدك يوم القيامة؟ أين أطلبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قال أنس: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم ألقك؟ قال: إذن أنا عند الحوض. فهذا الحديث الذي أجاب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه وأرضاه يدل من حيث الإجمال على صحة ما نحى إليه الإمام البخاري ومن وافقه، أن الحوض المورود يكون يوم القيامة بعد الصراط وبعد الشفاعة، بعد الشفاعة. وقد قلت إن جمعا من العلماء، وهذا أميل للعقل، يقولون إن الحوض أول ما يخرج الناس إلى عرصات يوم القيامة قبل الصراط. أيا كان الأمر، الذي نرجوه من ربنا جل وعلا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومولانا أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الورود على حوضه، وأن لا نرد عنه، وأن نسقى من يد نبينا عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هناك صحابي اسمه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، من أسلم، عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أدرك أبو برزة الأسلمي رجلا من أمراء بني أمية، ظالم غشوم جبار عنيد، اسمه عبيد الله بن زياد. هذا عبيد الله بن زياد بلغه أن أبا برزة الأسلمي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له حوضا، فكأنه أنكره أول الأمر. فلما لقي ابن زياد هذا لقي أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أنت تحدث عن الحوض؟ فقال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه، وابن زياد يقول له: هل سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو برزة الأسلمي وهو صحابي جليل عاصر عهد النبوة، قال: ما سمعته مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا. يريد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الحديث عن الحوض، ولهذا روى حديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 30 صحابيا، وحديث الحوض مما تواتر نقله في هذه الأمة، أي أن الأمة أجمعت عليه. ثم قال أبو برزة كما قلت قبل قليل، قال حتى يؤدب من حوله، قال: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم قال: وهذه وصية لأمهاتي في البيوت، وصية لأمهاتي في البيوت. قال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد تركت في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله أن يسقيها من حوض نبيها. تركت في المدينة عجائز، هؤلاء العجائز يقصد أبو برزة أنهن أدركن النبي عليه الصلاة والسلام وفقهن منه كثرة حديثه عن الحوض، فأحببن أن يشربن من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، رأينا النبي عليه السلام وتمثلن السنة، ومن كانت منهم لم ترى النبي فهي قد رأت من رأى النبي. فقال: تركت بالمدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله أن يسقيها من حوض نبيها. فتقول المرأة الكبيرة والصغيرة، كلنا نقول ذلك، لكن هذا لأن الأثر جاء في حق العجائز، فأمهاتنا لهن علينا حق عظيم، ولا يمكن أن نقدم لهن شيء أعظم مما يكون ينفعهن في الآخرة. فنقول لهن كما قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه: تركت في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله أن يسقيها من حوض نبيها. وتقول المرأة المؤمنة: اللهم اسقني من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا

وهو من أهل المدينة يسكنها يقطنها، ومع ذلك لم يقع منه يوم من الدهر أيام حياته رضوان الله تعالى عليه أن يدخل من باب رغب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن لا يدخل منه إلا النساء. كذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يدعى إلى طعام ويراه يتوخى الدباء فيقول ما صنع لي طعام، اجتهدت إلا اجتهدت أن يجعل فيه دباء لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. وهذا من موافقة السنة حتى في الأمور الجبلية، لأن حب النبي عليه الصلاة والسلام للدباء هذا حب جبلي، حب طبعي، ليس مسألة شرعية الأصل أن يقتدى فيها. مع ذلك توخى أنس رضي الله عنه وأرضاه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة في المحبة عالية، وأنس رضوان الله عليه أهل لها. المراد من جميع ما ذكر أننا نتوخى سنة نبينا، نحبه نجله في قلوبنا، ثم نتبع أمره ونجتنب نهيه ونلتمس هداه ونكثر من الصلاة والسلام عليه. نفيء الآن أيها المباركون إلى فاصل، ثم كما جرت به عادة البرنامج نجيب على ما يردنا من لدنكم من أسئلة، والله الموفق. بحمد الله نوب إلى ما نحن فيه من ذكر الله. نبدأ بالأخت أم عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، تفضلي يا أم عبد الرحمن. يا أم عبد الرحمن. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ألو. إيه نعم، تفضل يسألي. إذا الصوت عشان الوقت لو سمحت يا شيخنا الفاضل الله يجزيك كل خير. عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله سريعا. أول، أن امرأة أقرضت امرأة أخرى مبلغ من المال لفض مشكلة على الإرث، والآن هل هي مطالبة أنها المفترض تدفع زكاة على هذا المال كل عام، مع العلم إن هي مبلغ الزكاة حيكون كبير وهي تملك فقط يعني مصاريفها العادية، ما تملك المبلغ حق الزكاة هذا، ولما أقرضتها المال إن شاء الله إن هي تسترجع إنه يرجع، يعني ثقة الإنسان الثانية ترجع له هو بإذن الله. يا أم عبد الرحمن، الأخت المقرضة، نعم. المقرضة ميسورة، نعم. أو غير ميسورة الآن؟ ميسورة، ولكن مبلغ الزكاة يأثر معها، مبلغ الزكاة كبير. لا، ما تكلم عن التي أعطت، تكلم عن التي أخذت. اللي أخذت تماما ما تستطيع ترد أبدا، لأنها هي في الآن. واضح. أعطيني السؤال الثاني. أجهضت في 3 أشهر، كنت حامل وأجهضت في 3 شهور، ومع العلم أني كنت مع بدء نزول الدم، عفوا، كنت ما اخذت، لا ادري، انا ما كنت ارغب في الحمل، ولما عرفت انه بدا ينزل الدم ما اخذت مثبتات ولا اي ادويه الى ان نزل الطفل، ولكن ما اخذت اي شيء ولا شربت اي دواء ولا حاجه، هل في اثم علي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، وجدت ورقه في منزلي كانت عندي خادمه وسلوكها غير سوي، الله يصلحها ويصلحنا والمسلمين، ومجرد ما سفرت، بعد ما سفرتها لقيت ورقه في منزلي حقت اسحار وكذا، الورقة فقدت مني، ولكن إلى الآن ألاقي أثرها في البيت، مشاكل وكذا في حياتي، فإيش رأيك وإيش نعمل الآن، إيش تنصحني أفعل يا شيخ؟ نعم، إن شاء الله يصير خير. تفضل يا أخي يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الله يحفظك، أنا عندي سؤالين الله يكرمك. السؤال الأول، هل يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول؟ وحولان الحول هل يشترط أن يكون في التقويم الهجري أو ما في مشكلة إذا كان في التقويم الميلادي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، موضوع الإخلاص، كيف يمكن للإنسان أن يشعر أو أن يصل إلى مرتبة الإخلاص في كل شيء، في العمل وفي القول وفي الفعل وفي كل شيء؟ الله يبارك فيك. إن شاء الله. نعم، ميساء من دبي. السلام عليكم. السلام، حياك الله شيخ. عندي سؤال. تفضلي. شيخ، شو تنصح الفتيات اللي تأخر عنهم سن الزواج، ويعني تقدم عنهم سن الزواج، شو تنصحهم؟ أبشري. فاتتهم فتيات. الأخت أم عبد الله من اليمن، تفضلي. كأن الصوت ذهب. طيب، قبل أن أجيب أسئلة اليوم، هناك سؤالان كان مرجعان منذ يوم أمس. الأخ أبو جاسم كان من العراق

لا نستطيع أن نكلف زيدا لأن المال ليس في يده، ولا نستطيع أن نكلف عمرا لأن المال ليس له، وهذا أضر بمن؟ أضر بالفقير. وبعض أهل العلم قال نكلف به زيدا، وبعض الآخرون قال نكلف به عمرا أي الذي أقرض. في مثل حالة الأخت السائلة ينظر، هذه المرأة التي قبضت القرض أخذت المال، إن كانت موسرة ويرجى رد المال فعلي صاحب المال أن يزكيه، وإن كانت غير موسرة إنما يرجى أن تنال يعني ينالها يسار بعد حين فلنتظر، فمتى ردت المال وقبضته صاحبته زكته لسنة واحدة، متى ما قبضته زكته لسنة واحدة، هذا أعدل الأقوال. وفي المسألة أقوال أخرى. تقول أجهضت في 3 أشهر رغم أنها لم تستخدم أي دافع، لكنها كذلك لم تمتنع، ما كان ينبغي لها أن تفعل. شوف يا أخوها، من من الله عليها بالحمل أو من الله على رجل بزوجته أن تحمل مهما كان كثرة أبنائه ومهما قال الطبيب عن الحمل، فينبغي أن يحمد الله عز وجل عليه ويعلم أن أسرا كثيرة ضربت في شرق الأرض وغربها تبحث عن نعمة الولد، فلا يقبل أن يمن الله على امرأة بالحمل ثم تسعى إلى إجهاضه. ثم تقول وجدت في منزلها، هذه الأمور السحر وأنا لا أحب أن أتحدث فيها كثيرا، لكنها تبحث في البيت جيدا، فإن وجدت شيئا يغلب على الظن أن أحدا أعده فكت عقده وقرأت عليهما المعوذتين وأحرقته، وإن لم تجد تستعين بالله عز وجل في أن يكفيها ما أهمها وما لم تهتم به. الأخ يوسف من دبي يقول هل يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول؟ هذه تكلم فيها العلماء، ومذهب الشافعي جوازها، خاصة إذا غلب على الظن أن الفقير قد ينتقل قد يسافر قد لا نراه بعد ذلك ممن نتوخاه بصدقاتنا، والأكمل أن يبقى الإنسان حتى يحول الحول. مسألة الإخلاص الحق أنه من الصعب جدا أن نجيب عليها، لكن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الأخت ميساء من دبي تقول ما تنصح الفتيات التي تقدم بهن السن؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يجد لهن منجا ومخرجا، وأن ييسر لهن الأزواج الصالحين المباركين المناسبين. ينبغي والحال كذلك أن تقبل المرأة حتى لو كانت ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة، هذا خير لها من أن تبقى بلا زوج، هذا في حالة قدوم من يسألها الزواج. أما في حالة من لا يقدم، لم يقدم عليه أحد بعد، فتسأل الله في سجودها بإلحاح وأن تقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، وتستغفر كثيرا وأضرى بذلك من الدعاء المناسب، عسى الله أن يجد لهن منجا ومخرجا. وليعلم الرجال أن الأصل إن شاء الله تعالى في الزواج التعدد، لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهو سنة الأنبياء، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة الأنبياء قبله، قال الله عز وجل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلا حرج أن يعدد الرجل أبدا. نعم الأخت أم محمد من قطر. نعم تفضل يا أم محمد. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، أسمعك تفضلي. يا شيخ عندي سؤال بخصوص أداء مناسك العمرة والحج، هل يجوز كشف الوجه للمرأة وأثناء الصلاة، حتى الصلاة مثلا في مكان عام أو مش شرط في الحج أو العمرة، هل يجوز كشف الوجه ولا أصلي بالغطاء؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا محمد. الأخ مصعب من دبي تفضل. السلام عليكم الله يعطيك العافية يا شيخ. عليكم السلام، ولو رفعت صوتك زادك الله أدبا كان أكمل. الله يجزيك الخير. لو سمحت يا شيخ في عندي سؤال عن الرضاعة الطبيعية. زوجتي ترضع طبيعيا، هل الأولى أن تفطر في رمضان وترضع ابنتي، أم أنها تصوم ونبتاع حليب صناعي ونرضع الطفلة؟ هل قال أحد من الأطباء حولها أو شعرت الزوجة بأن الرضاعة تضر الجنين، تضر الطفلة؟ لا، في البداية لم ينتشر أي طبيب، ولكنها تشعر عندما ترضع البنت طبيعيا وهي صائمة أنه بعد صلاة العصر إلى المغرب لا يوجد حليب. أجيبك إن شاء الله. شكرا شكرا. نبدأ بالأخت أم محمد، سألت عن مناسك الحج والعمرة. إحرام المرأة في وجهها وكفيها، بمعنى أنها لا تتنقب ولا تلبس القفازين، لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا إذا لم تكن بمجمع من الرجال، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنهن كن إذا مر بهن الركبان يسدن على وجوههن، والحديث بعض أهل العلم لا يرى صحة إسناده. وعلى العموم الأكمل أن تغطي وجهها إذا خشيت على نفسها الفتنة أو أن يتعرض لها أحد. أما في مجامع الصلوات فالأصل أن المرأة لا تغطي وجهها، لأن الصلاة إنما تكون في إحرامها بوجهها، بمعنى أن وجهها يكون مكشوفا. والأماكن تختلف والمواطن، فإن قدر أنها لم تستطع أن تصلي في المكان المخصص للنساء في المسجد أو في أحد الحرمين أو في غيرهما من المجامع الكبرى واضطرت أن تصلي في الطرقات، فالأكمل في حقها أن تغطي وجهها حتى لا تفتن ولا تفتن. و يعني الباب هذا لا نستطيع أن نقول إن المرأة ملزمة به إلزاما تاما لوجود خلاف كبير فيه بين أهل العلم. تفضل أخ أنور من السعودية. تفضل تفضل. وقد لا يكون اسمه أنور يعني. الله ان الله لا يفتنك بنا ولا يفتننا بك. آمين. كيف اللهم امين. كيف لا يفتن الشخص بالشيخ او بالعالم؟ لانه انا ما اخفيك يا شيخ، في احد المشايخ الفضلاء من سكان المدينه الله يحفظهم، صار في تفكيري دائما حتى لما اني افكر اني اذهب المدينه يذهب عن بالي زياره المسجد النبوي او زياره قبر النبي، ويكون هو في في في في الذهن يعني. فهل هذا من فتنة الشخص بعالمه أو من هذا القبيل؟ جزاك الله خير. أبشر يا أخ أنور. أنت اسمك أنور؟ أيوة أنور. أبشر يا أخ أنور. الأخت شيخة من الشارقة. الأخ ناصر من أبو ظبي. تفضل تفضل يا أخ ناصر. ألو. نعم. ألو. أي نعم أسمعك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. تفضل يا أخ ناصر. عندي سؤال لدى الفجر، يا قال الله أكبر، هل خلاص ما حد يكل ولا لا؟ قر لما آخر الأذان. إذا كان في يدك شيء وأنت على السفرة، أيوة، فكل حتى لو كان يؤذن. إذا كان الإناء في يدك سواء فيه طعام أو شراب فكل، أما بعد ما لم يكن في يدك ولا بين يديك ولم تكن قد بدأت فيه فهذا يترك. جزاك الله خير يا شيخ. يا هلا. الأخ صالح من عمان. السلام عليكم. وعليكم من الأحوال. السلام ورحمة الله. من الأحوال. نعم من الأحوال. صالح من الأحوال. نعم حياك الله من الأحوال، تفضل. أقول شيخنا إحنا ما عندنا مساجد بالأحوال ونريد نصلي صلاة الجمعة، وما شو نسوي يعني؟ نبطلها. ابشر يا اخ صالح نجيبك. نبدا بالاخ مصعب من دبي، كان يسال عن الرضاعه الطبيعيه ويقول ان زوجته ترضع طفلها وتخشى على نفسها. هي ادرى بنفسها، ان علمت على خافت على نفسها وخافت على ذلكم الطفل ان يحرم شيئا من الرضاع فتفطر، ثم عليها القضاء كما بينا في لقاءات اخرى. وبعض اهل العلم يرى انها تفطر وعليها القضاء والاطعام، وبعضهم يرى أن عليها الإطعام فقط، وقلنا هذا ما نرجحه. وإن تيسر أن ترضع ابنها في الليل إن لم تشعر بضرر وتعطيه رضاعة غير طبيعية في النهار فهذا أكمل، لكن لو أفطرت ذلك جائز. الأخ أنور من السعودية يسأل سؤالا قلبيا، يتكلم عن قضية أن الإنسان لا يفتن بأحد، كيف لا يكون العالم أو الشيخ أحيانا قد يكون يعطيه الله جل وعلا بعض قبول فيفتن به الناس، فعلى المؤمن أن يتقي الله جل وعلا في محبته للآخرين وأن لا يبالغ فيها. وثمة أشياء وخطرات تأتي على النفس لا يمكن دفعها ولا نستطيع أن نطالب الناس بها ولا أن نحاسبهم عليها، لكن من أحببناه نحبه في الله، وقد والإنسان أحيانا يعذر في محبته. إذا قرأنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوحشي لما قتل حمزة غرب وجهك عني، وهذا من حب النبي عليه الصلاة والسلام الشديد لحمزة، وإلا وقع قتل في الصحابة كثير، قتل مصعب بن عمير، قتل جعفر بن أبي طالب، قتل كثير، ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، قد يقول قائل لم يقابل قتل قاتلهم، هذا وارد، لكن المقصود من هذا كله بيان أن بعض الناس قد يكتب الله عز وجل له قبول في قلب أحد أكثر من غيره، كما كان يعقوب عليه السلام متعلقا بيوسف أكثر من تعلقه بغيره من إخوة يوسف. لكن مع ذلك يعني اسأل الله عز وجل أن لا يفتنك بأحد وأن لا يفتن بك، وأن يعني تكون مقتصدا في محبتك وإجلالك لمن تحب من أهل العلم أو من غير أهل العلم، وأن يكون الله عز وجل أعظم في قلبك من أن يعني يبلغ حد محبة أحد في قلبك محبة كبرى. وإن كنت أقول لا اتهم بهذا أحد بالشرك ولا بغيره، لكن يحاول الإنسان أن يقتصد في محبته للناس. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه محبا لأخيه زيد، ولما قتل زيد وجاء متم بن نويرة يرثي أخاه مالك، وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفارقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. فلما سمع عمر رضي الله عنه متمما وشعره في رثاء أخيه، وجاء متمم إلى المدينة وصلى صلاة الصبح ورأى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقال يعاتب الصديق في أن خالد بن الوليد قتل أخاه مالكا، قال دعوته بالله ثم غررته له دعاك بذمة لم يغدري، وبكت دمعت عينه العوراء. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله ما دعوته ولا غررته. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكاء متمم على أخي قال له لو رثيت أخي زيدا. فقال متمم لعمر لو مات أخي مثل موت أخيك لما رثيته، يعني مات شهيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به، لأن متمما وفق في جوابه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ختاما يا أخ أنور، أسأل الله أن يزيدك توفيقا وحرصك على سلامة قلبك تحمد عليه، وأن لا يفتنك بأحد وأن لا يفتن أحدا بك. الآن نميل ونفيه إلى فاصل، ثم إن شاء الله تعالى نتابع ما نحن فيه من الإجابة على أسئلتكم عملا بقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، وعودا إلى ما نحن فيه من الفضل والخير بحمد الله. الأخ صالح سأل عن قضية إقامة صلاة الجمعة وذكر المنطقة التي هو منها، والجواب عن هذا أن يقال إن الناس تختلف الأحوال التي يعيشون فيها، وقد لا يتمكن المؤمن في بعض أحواله من إقامة شعائر دينه على الوجه الذي أمره الله عز وجل به، وعلى هذا فإنه لا تسعوا إلى أن تضروا أنفسكم ضررا يذهب بحياتكم وأموالكم وأعراضكم. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلستم مطالبين بما لا تقدرون عليه من شرائع الدين مما لا يقام إلا على هيئة جماعة. ونسأل الله برحمته وفضله وإحسانه أن يجد لكم منجا ومخرجا، إن ربي لسميع الدعاء. ولو اتبعتم الحكمة واللين في من يمنعكم من هذه الشعائر أن تقيموها لكان خيرا لكم. نسأل الله أن يظهر شعائركم. الأخت نوف من السعودية، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخنا قبل بيت قبل ماذا؟ بينا بيت قبل سنتين. نعم. وعساس حنا نبني لسه ما بنينا، المال في البنك سحبنا منه بس ما سحبنا النص، عليه زكاة؟ ما زال باقيا؟ ايوه نسحب منه بس لسه ما اخذنا النص. نعم. في سؤال ثاني يا اخت نوف؟ انا حامل لسه في الشهر الثاني. قال لي الدكتور لا تصومين، هل اذا افطرت علي القضاء او الدفع؟ طبيب واحد او طبيبان؟ اذهبي لطبيب اخر اذا ايد قوله فلا تصومين واطعمي عن كل يوم مسكينا. الاخت شيخه من الشارقه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ انا عندي سؤال، من شروط استجابه الدعاء وادابه ان لا يعدل استجابه الدعاء. نعم. زين، في يعني مشايخ يوم يدعون يقول اللهم عاجلا غير عاجل، يعني هذا من استعجال الدعاء؟ والسؤال الثاني، انت تو دعيت حسبنا الله سيأتينا الله من فضله إن إلى الله راغبون، ما معنى هذا الدعاء؟ نعم أبشر. في نعم الأخ محمد من السعودية تفضل. يا أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا أخ محمد. أنا هل يجوز لي فهد؟ أيوه. هل يجوز الفتوى أن أسافر من جيزان إلى خمسة مشيت وأبقى في العمل 48 ساعة وأنزل إلى جيزان 48 ساعة، هل يجوز لي القصر أو الصوم الفطر أو زي كذا؟ نعم، واضح السؤال. من أبو ظبي تفضل. رح سيف. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت أطلب العلم من يدك الشيخ. تطلب العلم وين؟ من يدك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما اسمك أنت سيف؟ سيف. من أبو ظبي يا سيف؟ هي. كيف أوصل لك يا شيخ؟ أسأل الله عز وجل أن يهيئ لك من هو خير مني، أن يمن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح، أن يبارك لك وفي والديك، وأن يجعلك قرة عين لهما ولبلدك وللمسلمين والمسلمات. من أين؟ من الجزائر. من أم عمر. ألو، من الجزائر. أي تفضلي تفضلي يا أم عمر. ألو، أم خولة من الجزائر. نعم. أم خولة من الجزائر. طيب أم خولة تفضل يا أم خولة. تقصي على الخلع والتوتيس. يا أختي الكريمة. قلبي على جيل جلتي. كلميني من الهاتف، كلميني من الهاتف، دع التلفاز. والله ترى لو ما خلاص أتركي. طيب انتهينا إلى من؟ إلى الأخت نوف. قالت ما دام المال في البنك وحال عليه الحول وبلغ النصاب قطعا فيجب فيه الزكاة حتى لو كان معدا لبناء البيت، لأنه يعد مالا ناميا فيجب فيه الزكاة ربع العشر. الأخت شيخة تقول من شروط إجابة الدعاء، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء عاجلا غير آجل. كلمة أن لا يتعجل الإجابة يعني إذا لم يستجب له ترك الدعاء، هذا معنى لا يستعجل الإجابة، لكن أن يقول اللهم عاجلا غير آجل هذا لا حرج فيه في الدعاء، واضح؟ وأما دعاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون فهذا مقتبس من آية كريمة في سورة التوبة. وغالب الظن والعلم عند الله إن صح فهمنا للقرآن أن من يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون فإن الله يفرج همه وكربه ويدر عليه الرزق. من قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون فإن الله يفرج همه وغمه ويدر عليه الرزق، هذا فيما يظهر لنا فهمه من كلام الله ولا ننسبه إلى أحد. الأخ محمد من السعودية كان يقول إنه أصلا من أهل جيزان ويعمل في خميس مشيط ويجلس 24 ساعة فيها ثم يعود إلى جيزان فيمكث 48 ساعة، هذا ديدن عمله. سفره إلى خميس مشيط سفر، فلو كتب الله له أن يريد أن يفطر جاز له شرعا أن يفطر، والأولى أن يبقي على الصيام حتى لا يكثر عليه القضاء، ولو أبقى على الصيام له كذلك أن يصلي الظهر والعصر والعشاء والعشاء هذه له أن يجمع بينها جمع تقديم بين المغرب والعشاء أو جمع تأخير، وكذلك في الظهر والعصر، وله أن يقصر الرباعية، يعني يجوز له الجمع والقصر والفطر، الجمع والقصر والفطر ما دام يمكث 24 ساعة في خميس مشيط. أما في جيزان فيبقى على حاله، يعد مقيما. الابن سيف من أبو ظبي قال كما سمعتم يريد أن يطلب العلم. حسن جدا من الناشية أن يربوا على حب العلماء، وإن كنت يعني لست أهلا لأن يتعلق الناس بطلب العلم مني، لكن أتكلم أنا من حيث العموم، أن يكون النشء الصغير بهذه البلاغة والفصاحة والرغبة في طلب العلم. وأسأل الله أن يبارك فيه. بعد الديار أيها الابن المبارك، أنت في أبو ظبي وأنا في المدينة المنورة، قد يتعذر معه الوعد بأن تطلب العلم على يدي، لكن أنا على يقين أن في هذه الدولة المباركة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي أمارة أبي ظبي خصوصا، من العلماء الأفاضل الأجلاء الذين يمكن أن تلحق بهم. حتى إذا قمت على سوقك واشتد عودك، وقد كتب الله لنا، إذا كتب الله لنا في العمر بقية، ويمكن أن تلتحق بإحدى الجامعات في المدينة المنورة، ثم تكون قريبا مني. وإن لا شك أن الإنسان لا يعنف، ومن الكبر أن يرغب أحد بقربك وأنت تريد أن تبتعد عنه، ونفرح بأن يكون أبناؤنا وإخواننا في مثل سنك محبين لنا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأنت اسمك سيف والسيف قطع، وأرجو الله جل وعلا أن يقطع بك الكثير من الجهل. الأخت مخولة من الجزائر، كنا نتمنى أن نسمع سؤالها لكن لعلها تسأل غدا. ونبه قبل أن أختم إلى أنني نلاحظ أننا نتلقى أسئلة ولله الحمد كثيرة، وقد التزمنا أن الجزء الأول من الحلقة يكون درسا متكاملا، لا يحسن أن يقطع بالأسئلة. لذلك من غد إن شاء الله تعالى، من غد إن شاء الله تعالى الثلاثاء السابع من شهر رمضان، نستقبل أسئلتكم على نفس الهاتف، على نفس الهاتف الذي يظهر الآن في الشاشة، نستقبل أسئلتكم من الساعة الثالثة، من الساعة الثالثة بتوقيت دبي، من الساعة الثالثة بتوقيت دبي، أي قبل البرنامج بساعتين أو بساعة ونصف، أنا موجود هنا في الاستوديو، أستمع إلى أسئلتكم وأجيب عنها إن شاء الله تعالى. وكذلك في نفس البرنامج نجيب على أسئلتكم، يعني يبقى الأمر على حاله بعد الساعة الخامسة. هذا ما يسر الله العلي الكبير إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.